ما شاء الله ثم شاء فلان، ويقول والله والرحمن بالله، ولا يحلف بالكعبة ولا غيرها. وفق الله الجميع. ثم شئت ما يقال إذا شئت، ما يسلم لا إلى ما طال الله ما يقول لو شئت تعطينا كذا وكذا جزاك الله، إن حبيت تعطينا كذا ما يخالف. ثم إذا قال لولا الله وما شاء الله ما يقول وشاء فلان. ولولا أنا لكانت دخلت أسفل النار. قال بعض الصحابة قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن شفاعة عمي أبي طالب ولولا أنا لكانت دخلت أسفل النار. هذا جاء في رواية المعروف لولا الله ثم أنا من هذه أي واحد من أشوفها ولا غلط بعض الرواة. قال بعض الصحابة لولا فلان لذهب علم الحجاز. لا الصواب لولا الله ثم فلان. هذا الصواب. صلى الله عليه وسلم. ما يصير يمين، ما يصير يمين إلا إذا قال بذمة بالباء، الحلف بالباء أو بالهمزة أو بالواو أو بالتاء، أما في يمين من على وجه الحلف. تختلف، تختلف الترتيب، الواو للجمع والفاء للترتيب بالاتصال ثم للترتيب بالانفصال، تختلف كل حروف عطف لكن تختلف معانيها. الله أعلم. هذا فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى، هم عندهم الشرك بالله الأكبر، ولكن لما كان لهم هوى اعترضوا بهذا الاعتراض، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعمده فطر، إذا وصل إلى فمه تعمده ما ما يضره، أما إذا وصل إلى فمه ما يجوز له. ما جاء الحب ما جاء الهم ما يضر ما يضر. مش تبلع المخامة المخامة يعني إذا تلمت أنك بلعتها تقضي اليوم، أما إذا عندك شك ما عليك شيء. صلى الله عليك. المطلقة ثلاثة هل لها النفقة الصفراء؟ صلى الله عليك. المطلقة ثلاثة إذا حكم بيناتها ليس لها، ما حكم بيناتها ليس لها شيء، بيناتها بثلاثة أو بالخلع لا لها النفقة إلا رجية اللي لها رجعة. أحسن الله. إذا كان له رجعة عليه أحسن الله عليك. سبحان الله. يأثم إذا كان عند علم إلا يعلم، لا ما ينبغي يعني يصلي معه ولا وعاصي صلي مع الجماعة، صلى والصحابة خلف الأمراء والصحابة خلف الحجاج وغيره. الله له العمل هذا. لا لا لا صلى إيه؟ إذا كان في سفر وطلب على ظنه أنه يصلي الصلاة الأخرى، هل له أن يتبع الجمع التقليل؟ لا حرج، ما دام في السفر إن شاء جمع وإن شاء صلى الأولى وأخر الثانية حتى يصليها مع الجماعة في بلده إذا كان يظن أنه يمديها عليهم. صلى الله عليك. إذا صلى جمع تقديم وجاء إلى بلد وهم لم يصلوا بعد معلش أده قال أده السرة ما بين سرة ورب هذه عبارة ما بين مجام فوق السرة. أحسن الله إليك. من أجار كافرا مؤخر الظهر مقدار السرعة إذا كان مقدار السرعة فوق السرعة إذا كان كثير إذا كان